كل المدائن قد بكت من أجلها وتبتلت لله في صلواتها. تلك التي بين المدائن كلها تسقي العروبة من عزيز دمائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة نطوف فيها حول تاريخ مدينة غزة المباركة. كنا قد تحدثنا عن الفتح الإسلامي المبارك لفلسطين ولمدينة غزة، وذكرنا أنها فتحت في عصر أبي بكر رضي الله عنه على يد عمرو بن العاص، وقيل فتحت في عصر عمر، وقيل فتحها معاوية. على أي الأحوال، فتحت غزة بفضل الله تبارك وتعالى، ودخل لها المسلمون وهم يكبرون الله عز وجل. استمرت غزة بعد أن فتحها المسلمون وهي تحيا بالأمن والاستقرار، لكن لم تكن غزة بمنأى بعد ذلك عن الأحداث العالمية ولا المحلية. كانت غزة دوما رقما أساسيا في يعني المعادلة العالمية، ولذلك غزة لها جزء من التاريخ الذي يتحدث عن الحملات الصليبية. عندما جاءت الحملة الصليبية الأولى إلى أرض الشام عام 489 هجريا 1096 ميلاديا، توغل الصليبيون في أرض الشام ووصلوا حتى عسقلان، ولم تدخل غزة ساحة القتال آنذاك، ولكن في عام 1100 تقدم الصليبيون نحو غزة، وذلك بعد أن توطدت أقدامهم وهاجموها بقيادة جود فريد، ودخلوها بالفعل وأقاموا بها قلعة كانت مهجورة. في ذلك التوقيت لم يقم الصليبيون بالاعتناء بغزة، يعني لم يهتم الصليبيون بمدينة غزة لا من الناحية العسكرية ولا من الناحية التجارية ولا الحضارية، بل اتخذوا من مدينة عسقلان مركزا لهم. ولذلك تراجعت يعني غزة عن دورها التجاري والعسكري آنذاك. في وقت من الأوقات تحالف الشيعة من العبيديين مع الصليبيين ضد أهل السنة، ففي الوقت الذي أسس فيه الصليبيون إمارة أنطاكيا عام 491 لم يفكر الشيعة الفاطميون في دعم السلاجقة السنة في حربهم ضد الصليبيين، بل على العكس من ذلك أرسلوا وفدا منهم إلى الصليبيين وعرضوا عليهم التحالف ضد السلاجقة اللي هم أهل سنة. وبالفعل وقع الطرفان على اتفاق التحالف في شهر صفر عام 491 هجريا. للأسف الشديد بدأ الصليبيون التوغل في بلاد الشام، وبدأت المدن تتساقط بين أيديهم، حتى استطاعوا أن يستولوا على بيت المقدس كما هو مشهور عام 492 هجريا، وقتل الصليبيون بالمسجد الأقصى ما يزيد عن 70,000 من المسلمين، منهم جماعة كثيرة من أئمة المسلمين ومن العلماء. لم يرحموا طفلا صغيرا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة عجوزا. ولما هرع الناس وأسرع الناس للاحتماء بالمسجد الأقصى، دخل الصليبيون المسجد الأقصى وقتلوهم داخل المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم بعد الصراع الذي وقع بين الوزيرين الشيعيين شور ودرغام عام 558 هجريا، لجأ شور إلى نور الدين حاكم دمشق واستنجد به، وتعهد الوزير الشيعي شور لنور الدين إن ساعده في إعادته إلى منصبه والقضاء على منافسه اللي هو الوزير درغام أن يدفع له ثلث خراج مصر على أن يكون نائبه مقيما بعساكره في مصر، يعني على أن يقيم نائب نور الدين بالعسكر في مصر، وطلب منه عونا عسكريا حتى يستطيع أن يعني يبسط السيطرة على مصر. وهنا وافق نور الدين بالفعل وأرسل حملة عسكرية بقيادة أسد الدين شيراكوه، وتعد هذه الحملة هي الحملة الأولى لشيراكوه. واستطاعت تلك الحملة بالفعل أن تمكن الوزير شور الشيعي من السيطرة على الدولة فكان ذلك عام 559 هجريا. طيب ربما تساءل المشاهد، لماذا تعاون نور الدين مع الوزير شاور الشيعي؟ الهدف الحقيقي لنور الدين محمود هو مراقبة بلاد مصر والوقوف على أحوالها، وأن يملك في وقت من الأوقات الديار المصرية على أن تضاف إلى المملكة النورية، وبالتالي يتم إعادة مصر إلى المذهب السني. بعد أن تمكن شاور نقض الاتفاق مع نور الدين وغدر به ولم يدفع له شيئا من خراج مصر، بل تحالف مع الصليبيين ضد أسد الدين شيراكوه، واستنجد بعموري الأول الصليبي الذي كان يتأهب للزحف على مصر، وعرض شاور عليه أموالا ضخمة مقابل أن يساعده لإخراج أسد الدين شيراكوه من مصر. وبالفعل أسرع عموري ملك بيت المقدس بالزحف إلى مصر، وهنا أرسل جيشه إلى مدينة غزة ليراقب تحركات الشاميين وتقدمهم. عموري أرسل جيشه وتمركز في مدينة غزة. ممكن حضرتك تفكر وأنا أفكر، طب ليه ما راحش أي مدينة أخرى؟ لأن غزة الموقع الاستراتيجي يجعل غزة هي الأهم أثناء الحروب. اتصل فور وصوله بالفعل إلى مدينة فقوس بشور، واتفق على حصار أسد الدين في مدينة بلبيس الواقعة الآن بمحافظة الشرقية. وعندما بلغ ذلك الخبر إلى نور الدين محمود، لجأ نور الدين إلى تشديد الهجمات على أملاك الصليبيين في بلاد الشام حتى يخفف الضغط على أسد الدين في مصر. ولذلك قام في رمضان سنة 559 هجرياً بمهاجمة قلعة حارم، وتمكن من استردادها من الصليبيين بعد مقتل أكثر من 10,000 من الصليبيين، وأسر عددا كبيرا منهم من بينهم يعني بعض القادة. وفي النهاية اتفق الطرفان على الصلح، على أن يغادر الطرفان مصر ولا تزال غزة في قلب الأحداث. في عام 566 هجريا صار صلاح الدين من مصر إلى بلاد الفرنج، فأغار على عسقلان. انتبه، صلاح الدين أغار على عسقلان والرملة، وهجم صلاح الدين على غزة وسيطر عليها. إذن الذي قام بتحرير غزة هو صلاح الدين رحمه الله تعالى. هجم وأغار على عسقلان والرملة، وهجم على مدينة غزة ودخلها وسيطر عليها، ثم أتاه ملك الفرنج في قلة من العسكر مسرعين لرده عن البلاد، فقاتلهم وهزمهم وأفلت ملك الفرنج. في عصر الدولة الشيعية الفاطمية ظهرت البدع والمنكرات وكثر أهل الفساد، ولذلك في عام 567 تغلب الفرنج على سواحل الشام حتى أخذوا القدس ونابلس وعجلون والغور وبلاد غزة وعسقلان. يعني بعد أن حررها صلاح الدين رحمه الله تعالى، تقع غزة في الأسر مرة أخرى، وأخذوا كذلك القرك والشوبك وطبرية وبنياس وصور وعكة وصيدا وبيروت وأنطاكية، وكل هذه الأحداث وغزة في قلب التاريخ الإسلامي وفي قلب الأحداث العالمية. وهكذا الأمم تتسابق على أن يستحوذ كل منهم على غزة، الأمراء والحكام وقادة الجيوش، الكل يريد أن يسيطر على مدينة غزة. ولذلك في معظم المعارك التي وقعت بين المسلمين وبين الروم وبين المسلمين وبين الصليبيين، كانت غزة في قلب الأحداث. نستكمل تاريخ غزة في اللقاء القادم بمشيئة الله تعالى. مشاهدينا الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المدائن قد بكت من أجلها، وتبتلت لله في صلواتها. تلك التي بين المدائن كلها، تسقي العروبة من عزيز دمائها.